الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: امرأة من عادتها أن تؤخر العشاء إلى الوقت الذي رغب به النبي صلى الله عليه وسلم، تقول قرابة العاشرة والنصف أو الحادي عشر تقريبا، تقول ما الحكم إذا جاءتها الدورة في هذا الوقت وقبل أن تصلي؟ فهل تعتبر مفرطة وتقضي هذه الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن كل من قام بمقتضى الشرع إيجابا أو استحبابا فلا ينسب إلى تفريط، ومن مقتضى الشرع استحبابا تأخير صلاة العشاء إذا لم يتعلق بأول وقتها ما يوجب فعلها في أوله كصلاة الجماعة بالنسبة للرجال. فإذا قمت بمقتضى الشرع في هذه الجزئية وأخرت صلاة العشاء إلى وقتها المستحب شرعا، فإنك حينئذ إنما قمت بمقتضى الشرع، ومن قام بمقتضى الشرع فلا ينسب إلى تفريط. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. والأحاديث في استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول كثيرة جدا. فإذا أخرت صلاة العشاء قياما بمقتضى ما يستحبه الشرع ثم جاءك العذر فيه فلا تعتبرين بهذا التأخير مفرطة، ومن لا ينسب إلى تفريط فلا يجب عليه القضاء، فلا يجب عليك بعد طهرك من هذه الدورة أن تقضي هذه الصلاة التي أخرتيها، لأنك إنما أخرتيها بمقتضى الشرع، ومن قام بمقتضى الشرع إيجابا أو استحبابا فلا ينسب إلى تفريط، والجواز ينفي الضمان، والله أعلم.